بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق شرحنا شيئا من بيت الشاعر، فلما قال فلولا، قلنا الفاء حسب ما قبلها، ولولا حرف امتناع لوجود. المزعجات تعرى مبتدأ مرفوع على امتناع الضمة الظاهرة، والخبر محذوف بمعنى موجودات. فلولا المزعجات من الليالي، قلنا من حرف جر بمعنى في الليالي، والليالي اسم مجرور بمن، علامة الجر الكسر المقدرة على الياء منع مزوره الثقل. خلاص، الجار والمجرور متعلقان بمحذوف، المحذوف ده صفة لمين؟ للمزعجات. يعني لولا المزعجات الواقعة في الايه؟ في الليالي. حكاية التعلق ده باختصار، لما اقول مثلا خد بالك، او جلس زيد، هذا فعل يسمى عندنا قاصر، يعني اقتصر على الفاعل، او فعل لازم الفاعل ولم يتعدى المفعول. فعندما قل جلس زيد في المسجد، جلس تعدت إلى المسجد بواسطة حرف الجر. ابن هشام في المغني يقول التعلق هناك أفعال قصرت عن الوصول إلى الاسم فعين على ذلك بحرف الجر. يعني ما صحش يقول جلس زيد المسجد، لا يجوز. يبقى إذن ده اسم تعلق. لما كنت مثل طالب أنت في الجامعة والشيخ مش طالب في الجامعة، فأراد أن يذهب إلى الجامعة فمنع، فاتصل عليك فأتيت وتعلق بك ودخل، ده اسمه التعلق. فالفعل لازم لو حبينا نعديه بواسطة حرف الجر. عشان كده بقول جر مجرور متعلق بالفعل اللي هو جلس. طب إذا لم يوجد فعل يبقى فيه ما يعمل عمل فعل. أقول زيد جالس في الفصل، المذنب مأخوذ بذنبه. في القرآن كيف سورة الفاتحة أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يبقى عليهم متعلقة بأنعمت، والمغضوب متعلقة إيه؟ بعليهم متعلقة بالمغضوب اللي هو اسم مفعول. يعني ده اسمه يا أولاد إيه؟ تعلق. اسمع كده، جلس الأستاذ على الكرسي، ينفع تقول جلس الأستاذ الكرسية؟ ما يصحش. إذا جلس وصلت الكرسي بواسطة إيه؟ حرف الجر. عشان كده بقول جار ومجرور متعلق بالفعل، يعني الفعل هو الذي أوصل، يعني هذا الفعل وصل الاسم بواسطة حرف الجر ده. خلاص يا أولادي. فلولا المزعجات من الليالي كما لما، أيوة لما، لما ترك أي أولادي ها فين لما الواقعة في جواب لولا، لأن عندنا لولا دي يا شيخنا أداة شرط غير جازمة زي إذا كده. أقول إذا تذاكروا تنجحوا، لها فعل شرط ولها جواب شرط لكن لا تجزم. فلما أهلام دي واقعة إيه؟ في جواب شرط اللي هو لولا ده، صح؟ مش احنا قلنا لما انت قلت لأخيك لولا الظرف لولا الضيف لضربتك، أهلام دي هي الواقعة في الجواب. فهمتوا يا أولادي؟ طيب لما ترك ايه شيخنا ها؟ لما ما دي لما ما ترك، يبقى ما حرف نفي مبني على السكون ليس له محل من اعراب. لما ها ترك تراك سهله دي، فعل ما مبني على الفتح. القطع ده فاعل من ترك، بس فاعل مرفوع علامه رفع ضمه مقدره على الالف منع مضره التعذر، الاسم اللي اخره الف تقدر عليه الحركات كلها. لما ترك القطع ايه طيبة، طيبة ده مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، طيبة مضاف والمنامي. إذا قالت حذامي فصدقوها، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مضمن معنى الشرط، مبنى السكون في محل نصب بالجواب أو بالشرط. فهمتوا حاجة؟ إذا شيخ عثمان ظرفي لما يستقبل من الزمان، نفترض حضرتك بعد ما تخرجت عينت سفيرا للسودان، فالشيخ صديق شافك في التلفاز قال والله السفير ده كان صديقي. قال معقولة؟ قال والله كان صديقي، أنا ذاهب إليه. فذهبت إليه وسلمت عليه، قال لك من أنت؟ قال أنا صديقك. صديق من؟ فقال لو تذكر يا سعادة السفير إذ كنت صديقي في الأزهر. إذ ده اسمه ظرفي لما مضى، ظرفي يا أولادي. قال أهلا وسهلا أهلا. إذا ذهبت إلى مصر فسلم على أهلها. إذا ذهبت اسمه ظرفي لما يستقبل من الزمان. خافض بشرطه، يعني جملة فعل الشرط في محل جر مضاف إليه، هو نفسه منصوب بالجواب. إذا جاء نصر الله يبقى جاء ده، جاء نصر الله في محل جر مضاف إليه. طب مين نصب إذا ديا؟ اللي هو الجواب، سبح إذا جاء نصر الله بالفتح. هذا معنى خافض شرطه منصوب بالجواب، لأن كل الظروف تبقى منصوبة، علشان زي صمت يوم الخميس، يوم متعلق بالفعل إيه؟ بالفعل صمت ده. طيب إذا قالت يبقى قال فعل ماضي مبني على الفتح، والتالي تاء التأنيث حذام فاعل. الفاعل ده أقول مبني على الكسر في محل إيه؟ في محل رفع فاعل. هي قالت دي، قالت دي ده في محل جر مضاف إليه، يعني إذا أضيفت إلى فعل الشرط. فصدقوها، الفادي وقع في جواب إذا. صدقوها إذا قالت، هذا الكلام هو للمفروض ده إذا شيخنا ظرف لما يستقبل زمان مبني على السكون في محل النصب، صح ولا لا؟ طب طالما في حال النصب أين ناصبه؟ الجواب نفسه، أصل الكلام يا شيخنا صدقوها إذا قالت. فهمت يا شيخنا ولا مش فاهم؟ فاهم؟ طيب شوف صلي بين عنه بقول عساسان. بص يا جبريل، صمت يوم الخميس، وقفت أمام الكعبة، وقفت أمام يا ودي يا يوم، يقول لك نعم من نصبك يا ولد، يقول هو ده الفعل ده، يبقى ده ظرف زمان منصوب، منصوب يحتاج إلى ناصب، هو الفعل نصبه. طيب وقفت أمام ده ظرف مكان منصوب، من نصبه هو ده، هو نفس ده، هو ده، يعني إذا هو نفسها يوم، بس إيه الفرق بينهما؟ ده مبني على الكسر في محل نصب، لكن ده منصوب على طول. طالما مبني على الكسر في محل نصب محتاج فعل ينصبه، الفعل النصب والجواب نفسه. يعني انت هنا يوم ده ظرف زمان منصوب، من نصبك يا ولد؟ تقول هو ده، هو ده اللي نصب ده، اللي هو الجواب ده، اللي هو الفعل ده. يبقى صدقوها اذا قالت، يبقى اصبح اذا ده اللي احنا بنقول على ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، اين ناصبه؟ الجواب نفسه. وهي عملت ايه فعل الشرط؟ جرته عشان مضاف اليه، لان دي تضاف الى جمل زي كده، حيث ثم افيد من حيث افاض الناس، دي كل هذه الجمله دي في محل جر مضاف اليه. فاهم يا ولدي؟ الحمد لله، اللهم تقبل يا رب. يبقى طيب صدقوها، واخد بالك يا ابو بكر؟ صدقوا فعل امر، الأمر عند اتصاله بألف الاثنين أو واو الجماعة أو المخاطبة مبني على حذف النون. اذهب إلى فرعون، يبقى ده أمر مبني على حذف النون اللي هو الألف اللي هو النون، يعني لاتصاله بألف الاثنين. ادخلوا مصر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة. كلي واشربي مبني على حذف النون لاتصاله بإيه؟ بها المخاطبة. صدقوها واو الجماعة بفاعل عاد على القوم، والها ده ضمير متصل مبني في محل مفعول به. فإن القول ما قالت إيه؟ حزامي. يا سلام، فإن القول ما قالت حزامي. فإن الفادي حرف تعليل، ليه عايز نصدق مراتك؟ فإن القول ما قالت حزامي، يبقى الفادي حرف تعليل. إن حرف توكيد ونصب، بتعمل إيه إن يا شيخ أبو بكر؟ ترفع، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فإن القول ده اسم إن منصوب علامة النصب الفتحة، ما قالت حذاني، صح كده؟ عايزين نشوف مادي، ده اسم منصوب بمعنى الذي، إن القول الذي قالته حذاني، صح ولا لا؟ إن القول ما قالت، قال فعل ماضي تأديا، قالت دي تاء التانية صح ولا؟ نعم. ودايما العائد هنا محذوف، فإن القول ما قالته هزام، لأن دايما جملة صلة الموصول لازم تحتاج إلى رابط يربطها بإيه؟ باسم الموصول. وحزام دي برضو فاعل، فاعل قالت مبني على الكسر في محل إيه؟ في محل رفع فاعل. الشاهد في هذين البيتين كلمة حزامي فجاءت مبني على الكسر في محل رفع. خلاص كده؟ يلا يا مولانا، شفت الأبيات كنا هنقولها إزاي؟ يلا يا حبيبي ها تكمل. ها على أهل الحجاز، على أهل الحجاز. خلاص. وأما أمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. قال الشيخ رحمه الله وأما أمسي إذا أردت به اليوم. اسمعنا يا جبريل، إحنا أولاد تكلمنا قلنا المبني على الكسر باتفاق هؤلاء عند جميع العرب، بدأ يأتي ببعض الكلمات اللي اختلفت فيها العرب، منها إيه؟ حذامي، اختلف بنو تميم مع إيه؟ مع الحجازين. ومنها أمسي. إيه هو المعروض المقصود بأمسي؟ هو اليوم الذي قبل يومك، اليوم اللي قبل يومك، يعني هذا الخميس، امبارح كان إيه؟ الأربعاء، هو ده أمس. خلاص. فأهل الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون مضى أمسي، اعتكفت أمسي، ما رأيته مذ أمسي، بالكسر في الأحوال الثلاثة. صح ولدي؟ أظن سهلة ولا أعرفها؟ طيب، مضى أمسي يبقى مضى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، وأمسي فاعل مبني على الكسر في محل رفع. اعتكفت فعل وفاعل، أمسي يبقى مبني على الكسر في محل نصب مفعول. صح ولا؟ طيب، ما رأيته يعني مثلا فلان، يعني مذ أمسي. مذ يا ولادي طالما هنا بيعتبرها حرف جر، وأمسي مبني على الكسر في محل جر. طيب، منع البقاء تقلب الشمس وطلعوها من حيث لا تمسي، وطلعوها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس، اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفضل قضائه أمسي. خلي خلص خلي خلي خلي خلي خلي قل يا ولاد الأبيات يلا. ها قل يا ولاد منع. قول منع البقاء تقلب الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. منع البقاء تقلب الشمس. يا سلام، تقلب الشمس. أيوة. وطلوعها من حيث لا تمسي. وطلوعها من حيث إيه؟ لا تمسي. لا تمسي. أيوة. وطلوعها حمراء إيه؟ صافية. يا سلام. ها. وغروبها صفراء كالورس. وغروبها إيه؟ صفراء كالورس. لما مكتوب وغروبها صفراء ولا صفراء؟ مكتوب هنا صفراء. وهنشوف. طيب، كالورسي. اليوم أعلم. اليوم أعلم ما يجيء به. أعلم ما يجيء به. ومضى بفضل. ومضى بفضل إيه؟ قضائه أمس. قضائه أمس. طيب، هذه الأبيات من بحر الكامل يا أولادي. من بحر إيه؟ الكامل. البحر الكامل جمع الجمال من البحور الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل. يقول مضى منع البقاء. منع البقاء اللي هو الدوام وعدم الفناء. طيب، منع البقاء تقلب الشمس، والمراد بتقلب الشمس يعني انتقالها من المشرق إلى المغرب والعكس. تقلب والمضاع. منع البقاء تقلبه. نعم. هو صح منع. لكن هو الشيخ ضبطه هنا خطأ. نعم. الشيخ ضبطه هنا خطأ. طيب، هو قال منع ده فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر ليس له محل من الإعراب. نعم. البقاء ده مفعول به. نعم. مفعول به مقدم. نعم. منصوب على نصب الايه الفتحة الظاهرة. منع البقاء تقلب هو ده الفاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، تقلب مضاف والشمس مضاف إليه. طيب منع البقاء، منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها، نشوف كده يا مولانا بيقول ايه، الواو حرف عطف، طيب اولا طلوع تقلب يبقى طلوعها يا شيخ، طلوعها معطوف على تقلب، والمعطوف على المرفوع مرفوع. منع فعل ماض مبني على الفتح، البقاء مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، تقلب ده فاعل منع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، تقلب مضاف والشمس مضاف إليه، وطلعوها الواو حرف عطف، طلوعه معطوف على تقلب والمعطوف على المرفوع مرفوع، تقلب مضاف وهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، من حيث من حرف جر، وحيث اللي احنا بنسميه ظرف مكان، ده مبني على الضم في محل ايه، في محل جر بمن، يبقى من حرف جر مبني على السكون ليس له محل من اعراب، حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل جر بمن، الجار والمجرور متعلقان بطلوع، بطلوع ده يا شيخنا فهمتوا، لطلوع ده مصدر، والجار والمجرور قد يتعلق بالفعل او ما يشبه الفعل، الاسم الفاعل او اسم مفعول او الصفه المشبهه او المصدر. طيب من حيث لا حرف نفي، تمسي ده فعل مضارع صح ولا لا؟ الفعل ده يا اولادي مرفوع، ليه مرفوع؟ لانه لم يسبق بناصب ولا جازم، ارفع مضارعا اذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، علامه الرفع الضمه المقدره على الياء، تمسي صح ولا لا؟ منع مضارع الثقل، اين الفاعل تمسي؟ هي اللي هي الشمس صح ولا لا؟ تمسي يعني هي اللي هي الشمس، ده ضمير مستتر تقديره ايه؟ جوازا تقديره ايه؟ هي. ايه الفرق بين جوازا موجوبا؟ الجواز لما يقول ضمير مستتر جوازا يعني يمكن ان يحذف ويحل مكانه اسم، لما يقول صديق سافر الى مكه، اين فاعل سافر؟ مستتر تقديره هو، يعود الى مين؟ ممكن احذفه اقول مثلا صديق سافر اخوه الى الحرم، اجيب مكانه اخوه يعني، بعكس المستتر وجوبا لا يمكن ان يحل مكانه اسم ظاهر، لما يقول اشرب الماء ما ينفعش اقول اشرب صديق، اشرب محمود، محمود لا يشرب، فهمت ولا لا؟ فالمستتر وجوبا لا يمكن ان يحل مكانه اسم ظاهر. قال ابن مالك رحمه الله ومن ضمير رفع ما يستتر كفعل اوافق نغتبط اذ تشكر. حاضر اجاوبك يا جبريل حاضر. يبقى عندنا ها لا تمسي، وطلوعها معطوف على برضو ايه؟ تقلب، الواو حرف عطف، طلوعها معروف معطوف على ايه شيخنا؟ ايوه، ونفس الاعراب، يبقى طلوعه اسم معطوف على تقلب مرفوع على مترفع الضمه الظاهره، وهذا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. حمراء صافيه، حمراء ده حال، فهمت ولا لا؟ يعني حال كونها ايه شيخنا؟ يبقى ده حال من الضمير المضاف اليه، شفنا الضمير ايه يا ولاد، وطلوعها حمراء. احنا عندنا قاعده في النحو، لا يجوز يعني ان تكون الحال من المضاف اليه الا بشروط، شرط المجيء هنا هو عمل المضاف فيه، شرط المجيء هنا عمل المضاف فيه الرفع منصوب للفتحه الظاهره. طيب شوف يا سيدنا، قال تعالى إليه مرجعكم جميعا، سمع مولانا، إليه جار ومجرور خبر مقدم، مرجع مبتدا مؤخر، مرجع مضاف، كم مضاف إليه، جميعا ده حال، أين صاحب الحال اللي هو المضاف إليه؟ لا يجوز عندنا في اللغة إلا بشروط، مرجع هو اللي عمل الجر فين؟ في المضاف إليه. يبقى إذا كان المضاف عمل الجر في المضاف إليه، مثل المثال ده طلوعها حمراء، يبقى حمراء حال منصوب على نصب الفتحة بس بدون تنوين عشان ممنوع من الصرف لأنه انتهى بألف تأنيس ممدودة. أين صاحبها؟ المضاف إليه طلوعها، يبقى صاحب الحال الضمير اللي هو في محل جر مضاف إليه. طب ده صاحب الحال لا يكون مضاف إليه، ما هجاز لأن المضاف عامل الجر في المضاف إليه. هذا نفس الآية اللي هي إليه مرجعكم جميعا دي، صح؟ أو إذا كان جزء من المضاف إليه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، صح ولا؟ شوف اللحم أخيه، لحم مضاف أخيه، لحظة المضاف ده يعني بص المضاف اللي هو اللحم جزء من المضاف إليه، ما اللحم ده جزء من الأخ، لحم أخيه، فالمضاف جزء من المضاف إليه، عشان كده ميتا تعرب حال. أين صاحبها؟ أخيه اللي هو المضاف إليه مجهول بالياء عشان من الأسماء الستة، صح؟ فلماذا جاء صاحب الحال مضاف إليه؟ لأن المضاف جزء من المضاف إليه، صح يا شيخنا؟ طيب أنت عندك سؤال يا سيدنا، تفضل. لا أنا سألت في لا تنسي، لا حرف نفي، حرف نفي، في فرق بين حرف النفي وحرف النهي. النهي زي لا تشرك بالله، دي اسمه حرف نهي، والفعل بعدها يبقى ملزوم، إنما لا النفي تنفي فقط. أي نعم. وبعدين يا سيدنا بيقول لي ها كمل البيت، صافية ده صفة لمين؟ لحمراء. وغروبها ها المفروض صفراء، صح ولا لا؟ كالورسي، مش كده يا ولادي؟ أيوة. وغروبها نفسها معطوف عليه، وغروبها صفراء. غروب معطوف على تقلب مرفوع بالضمة الظاهرة، وها مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. طيب بس هو هنا ما بيقول إيه، بيقول يعني غروب معطوف على تقلب مرفوع بالضمة الظاهرة، وهذا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر ورفع بالإضافة والفاعلية. هنا مولانا الشيخ بيقول إيه، كلمة غروب وكلمة طلوع المضاف ده إليه يسموه من إضافة المصدر إلى فاعله، كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس، شوف دفع الله الناس أصلها يدفع الله الناس، فالمصدر أضيف إلى فاعله أصبح لفظ الجلالة مجرور لفظا لكن مرفوع محلا. فنفس الموضوع طلوعها يا أصلا تطلع الشمس حمراء، صح ولا لا؟ تطلع الشمس، ما الضمير ده عائد على الشمس، يعني أصلها شوف طلوع الشمس حمراء، طلوع الشمس يبقى المصدر أضيف إلى إيه؟ إلى فاعله. تعرف إزاي؟ هات الفعل تطلع الشمس حمراء، فهمتوا ولادي؟ يبقى هنا المضاف إليه ده في محل رفع فاعل لأن المصدر أضيف لفاعله، يبقى هو في محل جر مضاف إليه خلاص، لكن هو فاعل لأن المصدر أضيف لفاعله، فهمت يا عثمان؟ نعم، في محل رفع فاعل لكن هو مضاف إليه، هو مضاف إليه بس في محل رفع فاعل من إضافة المصدر لفاعله، صح؟ أهي طلوعها زي غروبها خلاص، ونقل صفراء زي حمراء، يعني غروب حالة كونها هي صفراء، صح يا ولادي؟ صح يا عثمان، ها فاهم يا شيخ عثمان؟ اذا مولانا هنا تفضل يا سيدنا، هنا طلوع هنا قلنا مضاف، هو هذا ضمير مضاف اليه مبني على السكون في محل رفع فاعل، يعني هو كده؟ ايوه في يزعد عشان كالورس ده جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من المضاف اليه، أم فاعل صفراء. أيوة. طيب ال اللي هو ايه شيخنا؟ المضاف اليه. ما هو مجرور لفظا مرفوع محله. نعم. ما انا قلت يا مولانا هو مجرور لفظا. يا بص حضرتك لما تقرا قوله تعالى في سوره البقره. نعم. ولولا دفع الله اصلها يدفع الله الناس. نعم. فالمصدر اضيف الى فاعله. نعم. فهمت ولا لا؟ نعم. طيب الله يفتح عليك. ها كمل ايه؟ قل اليوم. ها اليوم اعلم ما يجيء به ومضى لفضل. هو يا مولانا اليوم اليوم مش اليوم اليوم اعلم. اليوم ظرف منصوب على الظرفيه المكنيه والعامل فيه اعلم، يعني اعلم اليوم ما يجيء به. يبقى اليوم ده ظرف زمان منصوب على الظرفيه والعامل فيه اللي هو أعلمه، لأن عندنا الظرف لازم ينصب بالفعل، زي مثلا صمت اليوم أعلم اليوم هي نفسها. الفاعل مستتر تقديره وجوبا تقديره أنا، يعني أعلمه أنا. أي فعل مضارع بدأ بالهمزة أو بالنون أو بالتاء يبقى يستتر وجوبا. فهمت؟ يعني أكتبه أنا، نكتبه نحن، تكتبه أنت، لكن إذا أتى بيا الغيبة يبقى هو ضمير مستتر. أعلموا يا شيخنا إيه؟ ها؟ ما يجيء، يعني أعلموا الذي يجيء، يبقى ده اسم موصول مبنى على السكون في محل نصب مفعول به. يجيء ده فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لأنه لم يسبق بنصب ولا جاز. يجيء به، طبعا به جار ومجرور متعلقان بالفعل إيه؟ يجيء. صح كده؟ الجملة دي اسمها صلة الموصول ليس لها محل من الإعراب. يعني ايه ليس لها محل؟ لا يمكن ان تحذف ويحل مكانها مفرد. اي جمله ملهاش محل معناها لا يمكن ان تحذف ويحل مكانها مفرد. قد سمع الله قول التي تجادلك، لا صح ان اقول مجادله، لكن الجمله التي لها محل ممكن يحل مكانها مفرد. اقول صديق يقرا الدرس، اقول صديق قارئ، صديق يشرب الشاي، اقول شارب. كل جملة صح أن تحذف ويأتي مكانها مفرد يبقى لها محل من الإعراب، زي جملة خبر المبتدأ أو خبر كان أو خبر إن، الجملة الواقع حال أو صفة. طيب كمل يا شيخنا. ومضى بفضل قضائه إيه؟ أمس. ده سهلة دي، الواو حرف عطف. مضى ده فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف من مضر التعذر. بفضل أصلها مضى أمس بفضل قضائه، صح ولا لا؟ أمس ده الفاعل مبني على الكسر في محل رفع. بفضل ده جار ومجرور متعلقان بالفعل مضى. فضل مضاف وقضائي مضاف إليه مجرور علامة جر الكسر الظاهرة. قضاء مضاف وبرضه الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. يلا كمل يا مولانا البيت يلا. ومنهم من أعرضه بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقا وقال مضى أمس. خلاص. وافترقت بنو إيه شيخنا؟ نعم بنو تميم. أيوة طيب. فاكر يا جبريل؟ يا جبريل يبقى عندنا مولانا أمس زي حذامي، عند أهل الحجاز تبنى على الكسر إلى حوالي الثلاث، عند بني تميم برضو أنت قلت لنا يا أستاذي افترقت قبيلتي إلى فرقتين، الفرقة منهم من أعربهم بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقا، والفتحة إيه؟ اعتبروا ممنوع من الصرف، صح؟ أقول مضى أمس، اعتكفت أمس، سرت في أمس. خلاص يا شيخنا. وقال شاعرهم ومنهم من أعربه بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجبا، يعني يقول يا شيخنا هي لا يعني مثلا مضى أمس ثم يقول إيه واعتكفت أمس وسرت في أمس. خلاص هذه الفرقتين هم. إحنا الآن بس. وزعم الزجاجي أن من العرب من يمسي أبني على الفتح، إحنا المفروض أمسي تبنى على الكسر، هو قال بعض العرب بنيتهم على الفتح والأمسى ماشي. الأبيات نعرفها ولا خلاص؟ أيوة إن شاء الله هنعرفها بعد قليل. والله أعلى وعلم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.